بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخوة الأفاضل، لنواصل هذه السلسلة التي بدأناها منذ عهد بعيد. وقد بينت وأكدت أننا ما أردنا بهذه السلسلة مجرد التنظير، مجرد التنظير لبعض العناوين، إنما أردنا بها أن نعيد التذكير بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة في الآداب تحتاجها الجماهير وأفراد المسلمين، لكن أردت بذكري لما كان من حال الشافعي رحمه الله تعالى أن أقول لطلاب العلم تحديدا وللشباب على وجه الخصوص، إذا كان هذا حال الشافعي فأولى بنا ثم أولى بنا ثم أولى بنا أن نكون كذلك. الشافعي يقال له: كيف شهوتك للأدب، للأدب مش للعلم، مع أنه بأدبه صار أكبر عالم على وجه الأرض في زمنه، لكن الأدب. فقال وقيل له: كيف طلبك للأدب؟ فقال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هذا يعني شغف ونهمة وتشوف في طلب الأدب. الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، يقول الإمام مالك لفتى من قريش، لفتى من قريش أراد أن يطلب العلم. تخيلوا بقى، شاب جاي يطلب العلم من مين؟ من الإمام مالك. فقال: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. يا سلام، تعلم الإيه؟ الأدب. إحنا ممكن نجد بعض طلاب العلم يمتدحون شيوخا بما لا يستحقون، أو يستحقون لكن لأجل أن يذمون آخرين بما ليس فيهم، صح؟ فأين الأدب؟ أين الأدب في بعض طلاب العلم الذي يطلق لسانه لعدم تعلم هذا الأدب ليمدح آخر من أجل أن يذم آخر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تفضلوني على موسى بن عمران، وفي رواية على يونس بن متى، مع أنه معلوم أنه سيد ولد آدم، صح، وأنه إمام الأنبياء وسيد المرسلين ومع ذلك قال لا تفضلوني. وفي رواية قال لا يفضلني أحد على موسى إلا جلدته. لفظ رواية لا أذكرها الآن لكن هذا معناها. والحديث كما في البخاري لما لطم الصحابي اليهودي عندما حلف اليهودي بموسى فغضب المسلم أن يحلف الرجل في وجود محمد صلى الله عليه وسلم بموسى والذي بعث موسى بالحق والذي فضل موسى على العالمين فغضب فلطم فشكى اليهودي المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي هذه المقالة قال لا تفضلوني على الأنبياء على يونس بن متى على موسى بن عمران فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فلا أدري فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. طب أنا بسأل سؤال هو مش الرسول هو اللي قال أنا سيد ولد آدم هو اللي قال كده ومع ذلك لا تفضلوني. طب إيه الجمع بينهم؟ إذا كان التفضيل على وجه الانتقاص فلا يجوز. إذا كان التفضيل على وجه جمع الفضائل للفاضل وانتقاص المفضول فذلك لا يجوز. أو إذا كان التفضيل سيؤدي إلى حقد وغل وقطيعة لا يجوز. فالنهاردة لما نلاقي بعض الطلاب العلم يمتدحون شيخا لا ما تقوليش بقى لا انسى لا اللي ورا منه دول تكنسهم ده اللي مصطلحات ومفردات من الكلمات قبيحة الوجه قبيحة المعنى قبيحة المخرج قبيحة الواقع على السمع. إذا نحن فعلا كما قال الإمام مالك يا بني يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. فمش مطلوب منك تمدحني ولا نمدحك إلا بما فيك ومع أمني الفتنة. فأنا بسأل سؤال وعايز أسمع الإجابة منكم متى يجوز المدح؟ ها؟ قلنا بإيه؟ بشرطين اثنين وأضفت أنا تفصيلا. الشرط الأول هو أن يكون إيه؟ حقا بما يعلم. أن يكون إيه؟ حقا بما يعلم ما بقولش حاجة ما عرفهاش. طب الشرط الثاني إيه؟ أحسن تبارك الله فيك. أنا بمدح واحد بس أنا عارف أنا مطمن. يعني الرسول لما يقول في أبو بكر هذا الكلام لما يقول في سيدنا عمر هذا الكلام هو يعلم من هما. ده هو ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في الصحيحين لما قال ركب رجل ممن كان قبلكم بقرة رجل ركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا أنا ما اتخلقتش لأنك تركبني إنما خلقت للحرث للزرع. فقال الصحابة بقرة تكلم يا بقرة تكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس ثمة أبو بكر وعمر غير موجودين في المجلس لكن لشدة إيمانه بإيمانهما لثقته في يقينهما كأنهما معه. يبقى كان يمتدح مع أمن الفتنة مع أمن العجب والكبر. لما أنت النهاردة ممكن واحد تقول له كلمتين ينسى نفسه صح تماما يذوب. ولذلك قال عمر بن الخطاب إياكم والمدح فإنه الذبح. فإنه إيه؟ الذبح. هلاك الدين إنك تفتني في ديني. وبعدين مش معنى كده المقابل يعني ضده مش معنى انك انت ما تمدحنيش انك انت تذمني يا كده يا كده لا في وسط في ايه وسط واخد بالك. فاذا قدر الله ووقع المدح ما المطلوب من الممدوح؟ ايه المطلوب من الممدوح؟ انا قلت لك كما قال سفيان بن عيينة المطلوب ايه؟ من عرف نفسه لم يضره المدح. افتكر نفسك افتكر ذنوبك افتكر عيوبك افتكر اخطائك افتكر عوراتك تقول انا ده انا اقذر الناس انا ده أنا أسوأ الناس، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس. آه والله حقيقة، واخد بالك؟ ولذلك جاء في الأثر أن علي رضي الله عنه كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، وإيه كمان؟ واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا ليه؟ يتجرد من نفسه، يتجرد من عمله حتى لو كان عنده عمل خير. وهذا الأثر كما أعلم أو كما يذكر أنه ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في الكلام أنه الممدوح بيتجرد من هذا المدح، بينسى نفسه. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، هم ما يعرفوش حقيقتي. ولا تؤاخذني بهذا يا رب. ليه بقى؟ لأنه لو آخذك بهذا الكلام وبيتقال فيك كذا وكذا وكذا، الحساب يتقل وأنت مش قد الحساب. وفوق ذلك واجعلني خيرا مما يقولون، واجعلني خيرا مما يقولون. يبقى هذا مطلوب، وهذا للجمع بين الأدلة في ثبوت المدح وجوازه وبين النهي عن المدح، كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة ان الثمن غالي، والله الثمن غالي جدا. الثمن ان احنا لما ما تخلقناش بهذا الخلق اصبحنا نجد اماما لا يستحق الامامة، ونجد رئيس قسم لا يستحقه، ونجد رئيس مصلحة لا يستحقه، ونجد ضابطا في مكان لا يستحقه، ونجد أمينا في مكان لا يستحقه، وهكذا. كل ده سببين، سببين الخيانة. خيانة ايه؟ خيانة الدين. ما تمدحش، واذا مدحت تمدح باللي تعرفه، لكن لا، فلان ده ما شاء الله، ده انت ممتاز. انا يعني بتعجب لما تلاقي في حفلات بتقام، حفلات لتكريم بعض الناس، تسمع فيها كلاما لا يقال في الصحابة، في الصحابة. حفلة، هو حفلة معمولة عشان مين؟ عشان موظف تعبان، ما موظف يعني مغتاب ونمام ومرتشي وكل حاجة، ويقال فيه ما قد يقال في الشافعي، ما لا يقال في الشافعي ولا في مالك، سبحان الله. مع أن أئمة الدنيا قالوا كل منا يؤخذ منه ويرد عليه، واخد بالك؟ ما نلاقيش واحد في هذا التنظير كده يقول لك فلان ده يعني أنا. ولذلك أنت لما تيجي تسمع مناقشة رسالة دكتوراه، مناقشة رسالة ماجستير، تلاقي فيها إيه؟ فيها والله في الصفحة الفلانية قال كذا وصفحة، ما يعني دخلت في النهاية إيه؟ دكتوراه ماجستير، وبرضه تقال له عندك كذا وكذا وكذا. ليه؟ ده منهج علمي، فلازم غصب عنه. انما احنا عندنا في جانب المعاملات وجانب الاعمال وجانب الادارات وجانب المؤسسات نفتقد هذا الخلق تماما، نسأل الله العافية. لذلك نحن نذكر افراد المسلمين واحاد المؤمنين بأخلاق الأمين صلى الله عليه وسلم، وبالنهي عن المدح إلا إذا كان بحق، وإلا إذا أمنت معه الفتنة. أما المادح فأنا قلت المادح قد يجر المدح فيه آفات. أول آفة في المادح هي إيه؟ الكذب. المادح مش الممدوح، لأنه قيل المدح له ست آفات، أربعة في المادح واثنتان في الممدوح. المدح فيه ست آفات، أربعة في المادح واثنتان في الممدوح. طب اللي في الممدوح احنا قلناه صح؟ طب اللي في المادح ها؟ أولهم الكذب، يفرط حتى يكذب غصب عنه، سخن بقى في المدح غصب عنه بقى. بالضبط كده. ثانيها اعطاؤه ما لا يستحقه، أو ما لا يستحق بعضه. إذا قال حق راح مزود غصب عنه ما كده يعني. ثالثها في المادح قد يعين على ظلم لظالم. وقلت إن الحسن قال إيه؟ من دعا لظالم فقد أحب أن يعصى الله في الأرض. أما كنا عارف الراجل ده مش كويس، الراجل ده مش في مكانه، وما زال يقول له والله أنت من يوم ما جيت وما شاء الله الدنيا كلها. أنا أقول لكم على موقف يعني حصل معي أنا شخصيا يعني. كنت في مكتب يوما ما لأحد المواقع القيادية، أحد المواقع القيادية يعني قد يكون في درجة وزير أو كده يعني. فهذا الرجل بيكلمني وأنا بكلمه يعني في بعض الأمراض اللي موجودة في المجتمع، فيعني بيقول لازم نتعاون ولازم نتضافر وانت تحط ايدك في ايدي وبالتالي نصلح، لان ايد لوحدها مش هتسقف، ولازم انا من ناحيتي في موقعي وانت موقعك وهكذا. وبعدين قال لي في وسط الكلام انا لا يجرؤ احد ان يدخل مكتبي بقلم رصاص، لا يجرؤ احد ان يدخل مكتبي. ايه يعني ايه بقلم رصاص؟ انا ما فهمتش، ما انا لست خبيرا بهؤلاء. فقال لي انت فاهم؟ قلت له لا. فقال لي انت ما دخلتش مصالح حكوميه قبل كده؟ قلت له لا. قال لي بكره تفهم. جميل. فانا لما خرجت من عندي سالت ايه معنى المقوله دي يا جماعه؟ قالوا معناها ان الراجل ده نظيف، الراجل ده ما لا يقبل حتى ايه قلم رصاص. الراجل ده لا يقبل اي شيء حتى قلم رصاص، ده يعني معناه رصاص بقى كده يعني ما فيش حاجه خالص. هذا الرجل هو نفسه. لقيت احد الناس يعمل عنده في المكان بتاعه ده، المؤسسه بتاعته دي، فغضبان كده وبتاع. فبقول له مالك يا فلان؟ ما الذي اغضبك؟ انا ليست بيني وبينه يعني احتكاكات وكذا، لكن رايت شكله فعرفته. مالك؟ فيعني اخبرني. فقال لي باللفظ كده الراجل ابن كذا، ابن كذا دي يعني سبه، ابن كذا جوز الجزمه لسه تحت المكتب ودخلت اعمل له مش عارف ايه رفض، اخد منه اذن او اجازه رفض. قلت له انا ايه جوز الجزمه؟ قال لسه جايب له جوز جزمه وتحت المكتب لسه ما روحهمش. ففعلا مش قلم رصاص، فعلا مش قلم رصاص. طب الراجل ده ازاي وصل المكان ده؟ ازاي وصل؟ بسكوتنا بل وبخلعنا عليه ما لا يستحقه، بخلعنا عليه ما لا يستحقه. سكتنا ومدحنا فلان، اه ما شاء الله كويس، ده حاجة محترمة جدا، راجل فاضل، راجل من يوم ما جه هو كذا كذا يخرج من عنده الكلام ده. على مستوى المؤسسات والأفراد يعني انت ممكن في بيتك تلاقي جارك كده إلا من رحم الله. جارتك تدخل عندك بيتك وتقعد معاها، تقعد مع زوجتك، تفتش بيتها وتعرف سوءتها ثم تفشي سرها، وفي نفس الوقت هي ايه؟ حبيبتها. اه والله. تقول لها انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك غلبانه يا اختي ومسكينه، اه منه لله البعيد يعمل فيك كده ليه؟ وبعد ما تخرج من عندها تنشر سرها. طب دي كانت صعبانه عليها؟ لا، انما لها مآرب اخرى هي التفتيش عن عورات الناس، مع انها مدحتها في وجهها، لكنه النفاق، لكنه النفاق. زي بالظبط كده لما نلتقي بغير المسلمين ونقعد نهنيهم بأعيادهم، وهذا إذا لم يكن هو النفاق فما هو النفاق؟ إذا ما كانش ده نفاق ليه؟ لأنني أضمر لك غير ذلك. لو قلت لي لا ما بضمرش يبقى انت خرجت بقى خالص كده. لكن اكيد هيقول لك انا لا اعتقد هذا. طيب لما انت لا تعتقد هذا ودي عقيده يبقى ده اسمه ايه؟ بس خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتون. الشاهد ايها الافاضل انه من افات اللسان المدح، لكننا عرفنا متى يكون المدح مشروعا ومتى لا يكون المدح مشروعا. طبعا هناك آفات أخرى من آفات اللسان، آفة السخرية بالناس، آفة التقعر في الكلام، آفة اللعن باللسان، آفة يعني هناك آفات لم تبقى بقيت معنا لكنها بقية قليلة الحمد لله. وهناك آفة عظيمة جعلتها في آخر السلسلة وهي ما يتعلق بالأقوال الخطأ التي تتعلق بألسنة الناس ودرجة عليها الألسنة، لكنها تكون في آخر السلسلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، ونفتح الباب للأسئلة 5 دقائق إن شاء الله. تفضل. نعم.